بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وسبق عنوان مثل هذا يعني فيما تقدم. نعم، 85. نعم، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. كنا بينا الفرق بين هذا الباب والباب الذي هو موضوع الدرس، وهو أن الباب الأول باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، يتعلق بالأعمال، يتعلق بالأعمال. لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يتعلق هذا بالأعمال والأقوال. وهذا الثاني الذي هو موضوع درسنا اليوم يتعلق بماذا؟ بالأقوال، بالممادح. نعم، بالأقوال. فيصح أن يعني نفرق بين الباب الأول بأنه يتعلق بالأعمال، وهذا يتعلق بالأقوال. النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من الشرك في الأعمال والأقوال. هنا في الأعمال والأقوال. قبل أن ندخل في عرض نصوص باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، بقية بسيطة في الباب السابق ولكنها مهمة، وهو يعني باب السابق، باب لا يستشفع بالله على خلقه، لا يستشفع بالله على خلقه. وفيه وفي آخره، آخر فتح المجيد، آخر ما شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد، يقول: فكل ميت أو فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجدب، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي ب لأنه حي حاضر يدعو ربه. قال: فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاء، المقصود من الحي دعاءه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. ولو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق. طبعا الحديث يعني قصة العباس، قصة عمر مع العباس، قال رواه البخاري، وقد حصل ذلك في عامر الرمادة، يعني المعلق يقول. وهذا هو المهم يعني من العودة إلى الباب السابق. قال: وقد حصل ذلك في عامر الرمادة سنة 18 ودام القحط 9 أشهر. قال الحافظ يعني بن حجر في الفتح الجزء الثاني صفحة 339: وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقعت فيه، فأخرج بإسناده أن العباس لما استسقى به عمر، ما استسقى بذاته، أي نعم، قال: اللهم إنه، شوف تأمل دعاء العباس، قال العباس: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم إليك بيد مكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فأسقنا الغيث. قال: فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. اللهم صل وسلم على رسول الله. فهذا دليل على أنه يعني لا يستسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أما في حياته فهو يستسقى به بدعائه. الباب الذي هو موضوع درسنا اليوم باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. ندعو الشيخ فهد الآن ليعرض لنا ما نصوص الباب، ما أورده المصنف من نصوص الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: سيد الله تبارك وتعالى. فقال السيد الله تبارك وتعالى. نعم، شوف ادخل الألف واللام الآن، وهم لم يدخلوا الألف واللام، قالوا سيدنا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، يعني بالإضافة، ولم يقولوا أنت السيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما يسد به الذريعة، قال: السيد على الإطلاق هو الله. نعم. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. أنت خيرنا وابن خيرنا هكذا على النصب منادى. أنت خيرنا مفرد منادى بالرفع بدل من المبتدا. وابن خيرنا نعم ما يكون إلا إذا كان على المنادى أين يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. نعم صلى الله عليه. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. نعم شوف الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني يذيل الحديث يعني بما يدل على معرفته نعم بعلم الحديث بعلم المصطلح. الأول قال رواه أبو داود بسند جيد، والثاني قال رواه النسائي بسند جيد. نعم فيه مسائل. قال فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو. نعم. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، أن يقول السيد هو الله. نعم. الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. يعني ماذا قالوا؟ ما لم يقولوا إلا الحق. نعم سيدنا. أين لا يستهوينكم الشيطان؟ لما قالوا أنت سيدنا أو أنت يعني أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فهذا هو الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. أي نعم، لما قالوا يا خيرنا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، يعني هذا حق. ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من مثل هذا حتى لا يستجرينهم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. نعم. قال الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. شوف الشيخ محمد عبد الوهاب يقول مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، وهم يعني يتهمون الشيخ محمد بأنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو يقول هذا ما قالوه حق. حين قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، يقول الشيخ محمد عبد الوهاب لم يقولوا إلا الحق. نعم. فما إن كان هذا يعني اعتقاده، هل يجوز أن يظن به أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن الأعداء الله المستعان. سبق في الأبواب السابقة أن الشيخ قال في المساجد أن زيارة قبر النبي من أفضل الأعمال. قال من أفضل الأعمال، هو ما قال أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال، وهذه فيها فقه. أي نعم زيارة قبر الرسول من أفضل الأعمال، لكن نهي عنها لما جاءت على وقت على على على لما جاءت على صفة تضمنت الممنوع وهو السفر شد الرحال إليه. أي نعم. أو يعني أي نعم صحيح هكذا. نعم انتهت المسائل. نعم. الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد الرحمن بن حسن رحمه الله يقول قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم، معنى حمايته حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وكذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم قوله إنه وتقدم وقوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا وإذك قطعت عنق صاحبك الحديث. أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثة، وقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لأن المداح عادة يريد شيئا فإذا لم ينل ما أراده فكأنما حثوت في وجه التراب. قد من أخذ الحديث على ظاهره فيعني لا يعترض عليه. أين أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود، يعني مثل قولي تربت يداك أي لصقت بالتراب، أو أفلست يعني من المقصود فاظفر بذات الدين تربت يداك، ليس معناه يعني أن يداه تتربت كما هو تتربت حقيقة، وإنما يعني أفلست من المطلوب إذا لم تظفر بذات الدين. تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إذا لم تظفر بذات الدين. اللهم صل وسلم على رسول الله. في التعليق يقول قال في أسد الغابة في ترجمة عبد الله بن الشخير راوي الحديث، راوي الحديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قال انطلقت في وفد بني عامر، قال في أسد الغابة عبد الله بن الشخير ابن عوف ابن كعب ابن وقدان ابن الحريش العامري ثم الكعبي ثم من بني الحريش وهو بطن من بني عامر ابن صعصعة، له صحبة سكن البصرة ثم ساق بسنده إلى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وأنت والدنا وأنت أفضلنا علينا فضلا وأنت أطولنا علينا طولا وأنت الجفنة الغراء وأنت وأنت، فقال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وقولهم أنت الجفنة الغراء، كانت العرب تدعو السيد المطعام جفنة لأنه يضعها ويطعم الناس فيها فسمي باسمها، والغراء البيضاء أي أنها مملوءة بالشحم والدهن، قاله أبو السعادات ابن الأثير في النهاية. طبعا يقول الشيخ عبد الرحمن وفي هذا الحديث، يعني في حديث عبد الله بن الشخير، نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال لا يستجرينكم الشيطان. وكذا قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا إلى آخره، كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما هو فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. طبعا مثل الشعراء الذين يعني يتأكلون بشعرهم ويتقربون إلى الرؤساء والملوك بالممادح، فهؤلاء أيضا من المداحين. أذكر أن يعني فيما مضى أن خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله ومعه الأمير سلطان رحمه الله، معه أيضا خادم الحرمين الملك عبد الله في زيارتهم لعنيزة، قام شاعر من الشعراء ويعني قال قصيدة فيها غلو، فيها مدح يعني أكثر من اللازم. فالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني تقدم وأثنى على يعني ولاة الأمر، قال يعني لا شك أنهم يعني إن شاء الله في الصفة المحمودة لكن مثل هذا الشعر ومثل هذه المبالغة يعني لا تنبغي، وهم لا يحبونها. منذ ذلك الوقت والشيخ محمد صالح عثيمين يعني ارتفع قدره ورفعوا قدره، وهذا من فضائلهم وفقهم الله. نعم، مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما هو فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه. هذه الحادثة التي ذكرت يعني في حدود أظن 1400 أو قبل 1400 هنا. نعم، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. قطب رحى العبادة غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وألا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات، من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه. مدح الفتى لنفسه قبيح، ومدح غيره له مليح. مدح الفتى لنفسه، هذا الراجز والناظم طبعا ليس مسلم كل ما يقول، لكن الحاصل أنه حكم بأن مدح الفتى لنفسه قبيح. قال والمادح، نعم، ومحبة المدح من العبد لنفسه، وهذه يعني الشيطان يستجري الإنسان، تخالف ما يحبه الله منه. والمادح يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. أيضا أذكر من سيرة الملك عبد العزيز أن شاعرا يعني تقدم إليه ومدحه بمدح غلا فيه فأسكته، وقال يا حمد الجاسر، كان حمد الجاسر حاضر، هذا مما ذكره حمد الجاسر رحمه الله، قم علمه التوحيد. بهذا أعزه الله. أين قال ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة

ورئيسهم رضي الله عنهم. أي نعم. الذين جوزوا احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. هو صحيح الحديث الأول، السيد الله تبارك وتعالى. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميم سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر أو الملك سيد البشر. قال وعلي، وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم السيد. طبعا وفي هذا نظر، يقول هذا صحيح يطلق على الله السيد. قال وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى كلام ابن القيم. قال الشيخ ابن حسن: قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا. هذا قول ابن عباس. وقال في قول الله تعالى الله الصمد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل، والله أعلم. صحيح التفصيل، أي نعم، وهو بحسب ما أضيف، يعني يحتاج إلى يعني هذا المقام إلى تفصيل وتحرير للعبارات. فأنا أرى فرق يعني بين سيد بالإضافة أو على التنكير، بينها وبين السيد، أي نعم، بإدخال الألف واللام عليه لاستغراق معنى السيادة. قد يقال يعني للبشر السيد فلان أو كذا، لكن يأخذ خصائص من يعني وصف به، فإذا وصف الله به أخذ خصائص الله التي ليس فيها شيء من خصائص المخلوق، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق بحسب ما يضاف إليه. نعم، وخصائص المخلوق ينزه الله عنها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما أدري فيه استفهام ولا فيه إشكال مما عرضنا أو سمعنا، ولا نأتي للباب الذي بعده. ها؟ كلام الشيخ. إيه كلام الشيخ، اقرأ. بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماما بالمقام. لا، هو إعادته هنا لأجل حماية جناب التوحيد في الألفاظ والمدائح، والأولى يعني حماية جناب التوحيد في الأعمال والاعتقاد. نعم. قال: فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصى ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية. صح، بسد الطرق الفعلية. نعم. وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال. نعم. فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه ولا يتم التوحيد إلا بتركه. نعم. والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطنا قولا وفعلا. في فرق بين الناقض والناقص، منقص أو ناقض. نعم. باجتناب النواقض هذا ينقضه من أصله، وهو الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. ومنقصاته يعني هذه المنقصات بدءا من الشرك الأصغر والمعاصي يعني الشرك الأكبر ينقض أصله والشرك الأصغر ينقص كماله الواجب، والمعاصي تكدر صفوه وتنقص ثوابه أو تضعفه وتكدر صفوه، والبدع إن كانت كبرى منعت أصله، البدع مانعة، وإن كانت صغرى أصغر من الكبرى فهي تمنع كماله الواجب أو تمنع صفاءه وتمامه على يعني على الصفاء، أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته وباجتناب نواقضه ونواقصه ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وإرادة واعتقادا. نعم، الإرادة، فرق بين الإرادة والاعتقاد. الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. إذن الاعتقاد فيه فاسد وفيه صحيح، هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد، هذا الاعتقاد. أما الإرادة فهي تدخل فيها النية والقصد. أي نعم، إرادة الشيء. نعم، وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك. صحيح، من في الأبواب يعني السابقة بقي أن أيضا أنتظر من إذا كان هناك استشكال أو هناك سؤال في الموضوع. طيب، الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد. حبر من الأحبار يعني من أحبار اليهود. نعم. فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، يعني نجد في التوراة. نعم. والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. يعني الماء والثرى تدخل في الأراضي. نعم، تدخل في الأراضي، فهذا وصف ليد الله عز وجل بالأصابع، وصف يعني الله نثبت له اليدين. أي نعم، ونثبت له الأصابع من هذه النصوص الصحيحة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن الأرض قبضته بالشمال، وقد ورد وصف يدي الله عز وجل نعم إحداهما بالشمال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، بمعنى أن الشمال فيها العدل واليمين فيها الفضل. ولهذا الأرض محتاجة للعدل فهي قبضته بشماله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم، السماوات مطويات بيمينه. نعم.

التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه أسفله مسيرة 500 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشوف الشيخ محمد يقول على سيدنا محمد، اللهم صل. حدثنا الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله، يعني احنا كنا في التوعية في الحج، وقال يعني ان بعض الذين شاركوا بدعوة الشيخ محمد وبأهل هذه البلاد جميعا يسيئون الظن، حتى ان اثنين يعني من الوافدين حضروا خطبة الشيخ عبد العزيز بن صالح، فكان أحدهم يحاور صاحبه ويقول لا أنت تبالغ في يعني في اتهامك هؤلاء، وأنا بل هم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما سمع الخطبة من الشيخ بن صالح كان الشيخ بن صالح يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أثناء الخطبة، قال فركله قال اسمع، رد عليه قال هذا محمد حقهم، الهوى ما في حيلة، اللهم صل وسلم على رسوله. هذا الشيخ يقول اللهم صل وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم. لكن في أثناء التشهد في الصلاة لا تلفظ هذه الكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال قولوا اللهم صل على محمد، ما قال الله قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيدنا سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، لكن يلتزم باللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في التشهد، وهذا هو تمام الأدب والاتباع. ما أدري طبعا اللي عندك يا شيخ فتح المجيد، ها ما معنى وقت الظاهر؟ إيه ما بقي وقت، لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نعيد هذا الدرس لأنه مهم، ونعرض شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضا لأنه في غاية الأهمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وهذا فتح المجيد بتحقيق الدكتور الوليد جيد، أحسن من النسخة التي بين يدي. لا ما يرى أنه هو قال أصل ما هو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا غير اللفظ اللي قالوه، قال لفظا غير اللفظ اللي قالوه لما قالوا أنت سيدنا، قال السيد هو الله، خشية أن يتمادوا أن يقولوا هذا اللفظ، وهو هذا لا يصلح إلا لله. أي نعم، لكن سيدنا وكذا وإلى آخره بالإضافة، بل هو قال يعني في حق سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم. أي نعم، فأنزلوه، فهو لا يرى أنها منسوخة، ولكن لفظ يعني المنفي غير المثبت. أي نعم، المنفي غير المثبت، وهكذا يقع غلط لما يظن الشخص أن المنفي هو المثبت فيقول في تناقض، لكن حينما يفطن إلى أن المنفي غير المثبت يعني ما يحصل عنده. نعم الحسن، الحسن إن ابني هذا سيد، هذا أيضا من من التي يعني تقرر ما نقول، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، يعني اقتتلا وأصلح الله به بين يعني من يقاتل، ما أصلح الله به بينه بين شيعة الحسن وشيعة علي رضي الله عنه وبين شيعة معاوية، حيث تنازل لمعاوية واجتمع المسلمون على معاوية رضي الله عنهم أجمعين. إن ابني هذا سيد. نعم يا أخونا يسأل يقول أولا نرد عليه السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل لفظ البسملة اختصارا بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني كان يقول البسملة والحوقلة والحمدلة على أساس يعني أنها عنوان لهذا، لكنها لا تجزي عن يعني بسم الله الرحمن البسملة. إذا قلت بسملة البسملة ما تجزي عن بسم الله الرحمن الرحيم. والحوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أقول أنا أحوقل ويجزي هذا. أي نعم، وهكذا. أي نعم، هي من النحت، لكن عاد مسألة أنها مولدة الله أعلم، لا أعرف. السلف الصالح كان يقول التسمية، نعم صحيح، كانوا يبسملون يبسملون بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يقول أعلم أن حبيبنا وسيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنبه، فما حكم من اعتمر عن سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حبا فيه؟ يعني فيه شيء من يعني الوسوسة، يعني ما هو كافيه أنه يقول سيدنا ورسولنا ويكفي. يعني على كل حال، أيضا غاب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته. أي واحد يعتمر عمره وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فللنبي مثلها، لأنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فما من أحد يعمل بشرع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وللنبي نعم مثلها، من غير أن ينقص من أجر العامل شيئا. فهذا جاهل، يعني جاهل كيف تعتمر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ على النبي ما هو بحاجة إليك، النبي ليس بحاجة إليك، بل إذا أحسنت بعبادة ربك فللنبي مثلها من غير أن ينقص من أجرك شيء. فلنفقه هذا، نسأل الله الفقه في الدين. هذا اللي بيعتمر على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو فقيه بيصير أشفق يعني. لا، هو على كل حال كلما في الأمر نقول إنه ليس فقيها، ليس مدركا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فمكانته أعظم، وليس بحاجة إلى أن تعتمر عنه. لكن اعتمر عن نفسك وأحسن ووافق شرع النبي صلى الله عليه وسلم فللنبي مثلها. اللهم صل وسلم عليه. يقول توفي والدي وقبل وفاته أجبرني التنازل عن الإرث الشرعي. إيش؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ بس لأنه خطه جميل، لكن سبحان الله العظيم ما يعطي الحروف حقها. نعم يا شيخ، اقرب الله يعافيك. إيه أجبرك أبوك تتنازل عن الإرث الشرعي؟ إيه وش السؤال؟ ها؟ تتنازل عن الإرث الشرعي، ليس له ذلك، حتى لو بتحريض من أخواتك، ليس لوالدك أنت يجب أنك تسامع، لكن أنت على نصيبك من الإرث الشرعي. ها؟ ما عليك، تنازل من باب المجاملة، لكن لا يحرمك من الإرث إذا مات. هنا فنصيبك موجود، لا يمنعك من الإرث إلا إحدى ثلاث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق. أنت مملوك؟ أه؟ ما أنت مملوك، تباع وتشترى. رق، وقتل. أنت قتلت أبوك؟ واختلاف ديني، يعني النصراني ما يرث من المسلم، المسلم ما يرث من النصراني. على كل حال ينبغي أن تستغفر الله وتسامحه، ولكن أنت على نصيبك من الميراث. فكان مات أبوك وخلف شيء، فنصيبك تأخذه غصبا عن الذي لا يريد. أي نعم، واضح إن شاء الله. أي نعم، لا يمنعك من الميراث إلا ثلاث. أي نعم، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، كما يقول ناظم الرحبية. رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. نعم في سؤال. أنا أحب السؤال الشفوي بس بنظام شوي. نعم في ماذا؟ في دعاء القنوت. هو أصلا سبح نفسه، أقول سبح سبحانه وتعالى نفسه، سبحان ربك رب العزة عما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسل. سبح نفسه عن وصف المشركين والكفار والجهلة له سبحانه وتعالى، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب، حمد نفسه نعم لأنه مستحق لذلك. ما في بأس، هذا من باب الدعاء والثناء على الله وختم الدعاء بهذه. نعم ورد فيه كل حوى دعاء، ما في مشكلة. هو يعني ما نصير أيضا فتانين نجي للي يصلي نقول له صلي، يعني ما دام يدعو الله عز وجل نحمله على أي. نعم أقول لا أرى فيها شيء، والله أعلم. نعم هو صحيح يعني كونه يلتزم بحيث يشعر أنه لا يصح دعاء القنوت إلا بهذا، هذا المحذور. أي جيب السؤال اقرب بس اقرب. أي نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم والقرآن عربي. نعم هي عربية. القتل لا يدري القاتل فيما قتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذا الهرج. كيف يعني؟ لما سألوا عن الهرج ففسره لهم بالقتل. ما معنى أنهم عرب أنهم يفهمون كل العربية؟ أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد ويفهم من العربية ما لا يفهمونه. نعم نعم نعم نعم. وحتى أن بعضهم يتعجبوا من فصاحته صلى الله عليه وسلم، قالوا كأنك يا رسول الله عشت في البادية. يعني لما ذكر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، قالوا كأنك يا رسول الله عشت في البادية، قال أجل. فهو يفهم من العربية، هو أفصح من نطق بالضاد وأنصح الأمة لها، أنصح الخلق لأمته عليه الصلاة والسلام. نعم وأخلصهم لله عز وجل، فهو أفصح من نطق بالضاد. نعم بارك الله فيك. نعم نعم وإياك. الذي يحدث في سوريا الآن نرى فيه ما يرى، يعني ما تراه حكومتنا، خادم الحرمين الشريفين ووزير الخارجية، يعني تعرفون كيف صرحوا. ولا شك أن إخواننا في سوريا المستضعفين، الحاصل أنها حكومة تقتل شعبها، فالله المستعان. هذه فتنة وهرج ولا ينبغي الدخول فيها. إذا كان من قعد عن القتال مع علي أو معاوية هو الممدوح، فكيف بقتال من دونهم؟ القعود وعدم الاستشراف للفتن هو السلامة إن شاء الله. ليس واجبا، على كل حال في بعض المساجد يدعون، وبلغني بعضهم قال انه فيه توجيه يعني من ولي الامر، لكن نفهم الشيء على المستحب على انه ملزم وواجب. ما يدرك انهم يدعون في الخطب، يعني كم دعا ائمه المسجد النبوي، سمعتم انا في خطبه الجمعه بجانب الاستغاثه بان الله ينزل الغيث، وجميع المسلمين يدعون للمسلمين في كل مكان أن يفرج الله عنهم كربهم وأن لا يسلط عليهم. ومثل ما سمعنا من دعاء العباس قبل قليل، إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. نعم ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ودعاء العباس يعني لا شك أنه دعاء، نعم دعاء متين.